sağ sen sahip. Everybody jump. Rap Goa sağ sen sahip. يلي يلي جرب قبل يلعب لعبة ما نقدر ما نقدر اوعى يجرب يلعب لعبة تانية اوعى مرة نقضت بتليفون هالمرة بدعس ولا راسك واسأل مجرب ولا تسأل حكيم لأن الحكيم رح يقطبك جديدك عمور الله خلي القطب دير بالك رمت جوا رصاصك صايب انا شريكك في المصايب فوت بمشكل كسر واضرب رشقان بدهرك اوعك تهرب اسسناها وكنسلناها موضه واحنا تدرجناها الموم تباهي بجدوده بل اغاني صايف انا شريكك بالمصايف ارمي بقوة رصاصك صايف انا شريكك بالمصايف فوت بمشكل كسر واضرب انا بظهرك اوعك تهرب ارمي بقوة رصاصك صايف انا شريكك بالمصايف فوت بمشكل كسر واضرب رشاد بظهرك اوعك تهرب من تسجيلات مهندس الصوت ربيع الحمد نمبر 1 شريكك رمى بقوة ورصاصه صايف خلي شريكك يصب حدك وقله ولي يقرب صوبك بيدك نخه بيدك فردك شيله طخه ولي يقرب صوبك بجرك نخه بيدك فردك شيله طخه ولي يفزع له لو صوبك قرب على الأرض فجر له مخه خبرنا من صدر العاجل مرسول بحمام الزاجل دم الماء يسوى يغنيها بطلنا نغني المراجل بجرك نخه بيدك فردك شيله طخه يقرب صوبك بجرك نخه بيدك فردك شيله طخه يفزع له لو صوبك قرب على الارض فجر له مخه اسسناها وكنسلناها موضه واحنا تدرجناها الموم تباهي بجدوده بل اغاني لا يتباهى فوق الندل ندوس جينا ندور روس فوق العرس ندوس يما لا تبجين الشفان ملبوس هذا من يوم ورايا معنا لي يندب باسمي هذا الكلام اعتبروه بس البلاغ الرسمي ازعج نفسيتي اكبر منك شخصيتي احذر انا احذر تزعج نفسيتي اكبر منك شخصيتي اشيلك من بيت اهلك ما تمنعني تربيتي خطاف روح من افوك اهي الدمار الشامل بحضوري ولا صوت قلنا محسومة هيك الخطة مرسومة قلنا محسومة هيك الخطة مرسومة واسأل عنا الحكومة احنا الدولة اصلي ايش اسمع الملك ايش قال ايش وقع البيل وقال خل تسمع النص رجال هاي اول وزن زال معود شو بحب هالمرة جيتنا أصعب نحارب أبداً ما نتعب فجأة تلاقيني مشعب وبتمك حاطط روسية إيش تسمع الملك إيش قال إيش وقع البيل وقال خل تسمع النص رجال هاي أول وسجال جايب القوي وبوز الأنفور مضوي هالمرة جايب القوي وبوز الأنفور مضوي باخد حقي غصب وخوي ما دام بإيد الروسية وحق علي وحق علي دا حلبك عمر بن الخطاب فكر بينا يعيد نجرة حل كتراب عندي قديمي ما تحكي برجولي خبريتك عندي قديمي ما تحكي برجولي سلوميتك كلها جريني انت حال الشخصية وحق علي دا حجبك عمر ابن الخيطاب فكر بينا يعيد ندرس حالك لا تشكريني بحبيبك واوعى قدامي تنطه لا تشكريني بحبيبك وحاجة قدامي وحياة العذرة وصليبك بصندوق الداهم وحكيت وحكيت وحكي يوسف بن يعقوب عمورة كلمة غنيتها وحك مسيح المصلوب روس كبيرة زليتها وحك يوسف يا روحي وحكي يوسف بن يعقوب عمورة كلمة غنيتها وحك مسيح المصلوب روس كبير زلتها من تسجيلات مهندس الصوت ربيع الحمد نمبر وان انا بس قولي لي شو المطلوب بأمن لك كل شي مرغوب بس قولي لي شو المطلوب بأمن لك كل شي مرغوب يقبرني الله المسيح يقبرني الصليب المشلوب وحكي يوسف بن يعقوب عمورة كلمة غنيتها وحق مسيح المصلوب روس كبير زليتها آسى آسى آسى وحق يوسف صارت قديمة صارت قديمة في الجديد يلا سمعني جديدة جديدة العني نتحمق بالجوع عموره يقطع انفاسك حجم الشرب له يسوع لرب الامل براسك جديدك جديدك نتصر نتحمق بالجوع عموره يقطع انفاسك حجم الشرب له يسوع لرب الامل براسك عمورة يقطع انفاسك حجم الشرب له يسوع لرب الامل براسك شو شو ما قلت بقلك يس خبيك جوا عيني شو ما قلت بقلك يس انت جوا عيني قومي البسي للدب يس يستكي نار الصيفية صور نتحمق في الجوع عمورة يقطع انفاسك حجم الشرب له يسوع لرب الامل براسك ما عم بحكي من قهري ابد محكي من قهري ما عم بحكي من قهري يا خي محكي من قهري بدي قلك كلمتين حيل مقابر بظهري صور نتحمق في الجوع عمورة يقطع انفاسك حجم الشرب له يسوع ولرب الامل براسك جينا جينا جينا جيناكم جيد لقصود زرعنا الارض بالبارود جيناكم جيد لقصود زرعنا الارض بالبارود السلم علينا شهود واحنا قوة حربية شوم اللعبة صالحنا تسمع بجهنم دول احنا هالجاي دورينا فاحنا يرجع لاهله الكول احنا الجاي دورينا فاحنا يرجع لهلوب جينا جيناكم جاي الاسود زرعنا الارض بالبارود السلم علينا شهود غي قوة حربينا ابو زعيم اللعب صالحنا تسمع بجهنم دول احنا الجاي دورينا فاحنا يرجع لهلوب شمرنا السنود ما ضلوا بيهرقون شمرنا السنود احنا منشرب دم ونتريى البارود تلزم حدك جاك الهود خطاف روان الافود قال الدمار الشامل بحضوري ما تسمع صوت باسم الملك بنمشي ما يهمني ابدا كل شي اني ما ادرك حقي الا يشلون لا لا لا لا لا أكبر غلطة بحياتي. بدي أسمع بدي أسمع أنا أكبر غلطة بحياتي علمت واحد واطي ما تولك غبت قلبي مشكلتي دمرت لي حياتي بالليل اللي يرهب قمره بين يندك يحفر قبره هذا الملعب وين اللي يقرب انا بالليل اللي يرهب قمره بين يندك يحفر قبره هذا الملعب وين اللي يقرب لسان الدنيا بتعنينا روس الشر تعرف مضينا هذا الملعب وين اللي يقرب وسلم على امك سلم قلها وصل معلم وصل